في ولا خلفي؟ راح تقول لي لا أنا لا سلفي ولا خلفي، إذا أنت في ضلال مبين. كيف مالك سلفي؟ كيف تفهم القرآن؟ كيف تفهم الصفات كما فهم السلف الصالح؟ ولذلك الموج القائم الآن عندكم أن يا أخي بلاد سلفية، نحن مسلمون، الله سمانا مسلمين، هذا دبلوماسية في الدعوة حتى نجمع الناس حول ذلك، واخد بالك ولا لا؟ وهذا انحراف عن الدعوة في الألفاظ، مع أن الألفاظ قوالب للمعاني، لابد الإنسان أن يكون صريحا في دعوته. أنا سلفي، إيش معنى سلفي؟ يعني أفهم الشريعة كما فهمه السلف الصالح. ما يستطيع أحد أن يتبرأ من السلف.